ده البحر رقم 10 ثانته يا اولاده. المنفرح، المنفرح مستفعل، مفعولات مستفعل، والشطر الثاني مثلها برضو بالضبط. سمي منسرح لانصراحه عن لسهولته على اللسان، منسرح. مفتاحه منسرح، منسرح فيه يضرب المثل، منسرح فيه يضرب المثل. بعدين اقول ايه؟ مستفعل مفعولات مفتعل، مستفعل مفعولات مفتعل، مفتعل يعني اصلها مستفعل يعني دخلها الطية. الطي هنشوف في الأمثلة يعني. أولا المنسرح التام له عروض صحيحة وضرب مطوي مقطوع، وضرب مطوي أو ضرب مقطوع. إن ابن زيد ما زال مستعملا، إن ابن زيد ما زال مستعملا للخير يفشي في مصره العرفة. إن ابن زي مستفعل، إن ابن زي مستفعل. طبعا ممكن مع الوقت هنجد ممكن إنسان يزن بالنغم نفسه. بن ما زال مفعولاته، مستعملا مستفعل، مستفعل مفعولاته مستفعل. إذا وجدنا مستفعل مفعولاته نعرف أن بحر مسترح، مستفعل مستفعل فاعل نعرف أنها بحر السريع. باختصار يعني للخير يف مستفعل، شي في مصر مفعولات، في العروف مستعل، مستعل دخل الطي. الطي هو حذف الرابع الساكن، حذف الرابع الساكن. طيب عايزين بعد كده العروض المطوية من مطوقة، الحمامة المطوقة اللي بيبعني يعني فيه لا خط في رقبتها كده، وزي حمامة مميزة يعني. ما هيج الشوق من مطوقة الحمامة يعني، قامت على بانة يعني على غصن، تغنينا تغنينا. ما هيج شوق من مطوقات، ما هيجش مستفعل، شوق من مو هذه مفعولة، مفعولة وهي مستعل، مستعل يعني ممكن تقول مفتعل لكن هي مستعل أصلا، مستفعل حذفنا الرابع الساكن ثم طي. جاءت العروض مطوية. على فكرة الطي اللي هو يعني زحاف لا يلزم، هو يلزم في هذا البحر. يبقى يسمى زحاف جار مجرور علة. قامت على مستفعل، بانت تو مفعولة، دي في مفعولة حذفنا الرابع الساكن اسمه طي، هنا لا يلزم طالما وقع في الحشو لا يلزم. تغنينا قامت تو تغنينا، غنينا هذه مستفعل، مستفعل أصلها مستفعل، مستفعل حذف ساكن الوتد مجموع وتسكين ما قبل يسمى قط، والقط من علة من علة النقص. هذا البيت من بحر المنسرح. ها مفعولة هنا؟ أي نعم حذف دخلها الطي. ما هو الذي مفعولاته؟ مفعولات ما هي؟ ما لا هي عفوا هي مفعولات، مفعولات كده مفعولات بس، ودي برضو مفعولات بس مفعو الواو ساكن الواو حذفت فصارت مفعولات ومفعولات أصلها كده مفعولات، حذفت الواو اللي رابعة ساكنة يسمى طيب فصارت مفعولات، مفعولات بدون واو يعني. لا لا لا طالما في الحشو ما تلزمش، الحشو لا يلزم فيه، إذا وقع في العروض والضيق تلزم. الناظم يقول: الضرب والعروض يطوى وتصح وقد يجيء منقطعا في المنسرح. هات يا ابني كده قطع. الضرب والعروض يطوى وتصح. الضرب والعروض يطوى وتصح وقد يجيء منقطعا في المنسرح. شوف العبقرية بتاعت الناظم ده. الضرب والعروض يطوى، فلما قال يطوى يبقى يذكر ولو أنه يبقى يطوى اللي هو مين؟ وتصح اللي هي مين؟ يعني هذه العروض تأتي صحيحة والضرب يأتي ايه؟ مطلوب. وقد يجيء اللي هو مين؟ منقطعا في المنسرح، يعني هو يريد أن يقول بحر المنسرح عروضه صحيحة، وأما الضرب إما أن يكون مطوي وإما أن يكون منقطع. صح يا ولادي؟ أو شوف، وده طبعا بتقديم وتأخير، وده في علم، في علم البلاغة في حكاية في هذا الموضوع. الضرب والعروض يطوى، يطوى يعود على مين؟ وتصح يعود على مين؟ يعني يقول العروض في بحر المنصرح تأتي صحيحة، وأما الضرب فيأتي مطوي، والطي هو حذف الرابع إيه؟ الساكن. وقد يجيء اللي هو منقطعا في المنسرح. ملخص هذا: دائما وأبا عروض المنصرح صحيحة، والضرب إما أن يكون مطويا وإما أن يكون مقطوعا، والقطع هو حذف ساكن الوتر المجموع ويسكن ما قبله. كده خلصنا الحمد لله بحر الإيه؟